فتحوا الراء تنبيها إلى أن أصله مجنون وأن الحرف المشدد على حرفه. قالوا لم يضره إنا لم نرده. ومثل حديث اجهد فيما عند الله يحبك الله واجهد فيما عند الناس يحبك الناس، لأن معنى اجهد في الأمر يحب فعل مضارع مجنون في جواب الأمر، لأن المعنى إن تجهد يحببك الله وإن تجهد فيما عند الناس يحببك الناس. هذا هو قول أئمة اللغة، وقيل بالضم يحبك الله، لكن القاعدة اللغوية هو كما تقدم. نعم شيخ، الذي يستعيد هذه الكلمات ولا تجزي معه من شر الناس، هل معنى الذي يستعيد هذه الكلمات ولكن لا تعيد من شر الناس، هل معنى هذا المطلق على شخص بأنه ليس مؤمن بدين قوله تعالى أن القرآن هدى وشفاء للمؤمنين؟ نعم مؤمن إن شاء الله، لكن قد يكون هناك مانع من هذا، إما أن يكون لم يقله عن صدق وإخلاص والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما خرجت من طرف اللسان، فقل لي بينه بما قدر الله، ولا ينتفي عن الإيمان لا ما ينتفي عنه. وجود الجن وين وجود الجن؟ يعني على الأرض؟ نعم. ها؟ وجود الجن؟ أي هم على الأرض؟ هم يتنقلون، ما علاقة شيء، هم أجسام أرواح ويتشكلون ولهم من القدرة على التشكل وقطع المسافات العظيمة ما لم يكن لغيرهم، لأنهم بلا جسد، يعني مثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله، يعني من لطافة جسمه أنه يمكن يدخل مع أجداد ويطمئنك أنك وجبت ما دخل ولا هوى. نعم ايش؟ ايش يقول؟ تدخل في الناس يدخل في الناس قد يصنع. نعم يروح الناس كدائما يقول كذلك. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب حميد كشك دائما متهم يراهم ويركل يراهم ويشاهدون دائما، يعني بلغ حد التواتر النمر. ثم أيضا جاءوا إلى الرسول وكلموه وكلمهم وسألهم وسألوه وعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن. نعم سم يقول يمكن ويتمكن الناس، أنت ما شفته؟ لا ممكن لا. يقول هل يمكن الآدم إياه شوفه؟ نعم لا يعامل بالقرآن، فالقرآن إذا قرأ عليه القرآن رجل تقي نقي فيغفو يتأثر بالقرآن ويتضايق بالقرآن. نعم ويراك ما تشوفه لا ويراك ما تشوفه، لكن مو من لازم نفي انك ما ترى ابدا، ما يلزم انك ما ترى، انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، يعني وقت رؤيته لك هو دائما يراك واما انت ما ترى، لكن ما في ما يدل على نفي رؤيك لهم بل هم يرون، الا انهم يرون في تشكل كثير. ذكر في طبقات بعض الائمه الحنفيه يقول ان والده ارسلت في حاجه الى جهه الروم، يقول لما سافر بصحبه اثنين يقول وكانت ليله بارده وليله شاتيه وهو ذاهب الى بلاد الروم، يقول اوينا الى غار في جبل، يقول انت ناوي يا اخويا اثنين وشاب، يقول بينما انا نائم اخويا نائمين، يقول جاءتني امراه فايقظتني قالت يا ابني ان عندنا بنت جميله نريد ان نزوجك اياها، يقول ففجأت فقلت نعم ليس عندي مانع، يقول بين عونه اخرى جاءت ويا شخص

ان فيها شبه تلقى على الطلاب كثيرا من المساجد كله مثل الله مثل ارسطو كل نصير الدين الطوسي واللي الواقع مو بنصير الدين نصير الشرك الطوسي وابن سينا والفارابي هؤلاء وان كانوا فلاسفه وعندهم شيء من علوم الاوائل لكن علوم الشريعه بعيدون عنها ما هم بها العلم ولا الدين ولا اي شيء نعم يعدون لهم العلماء المسلمين لا بالله هم مدارس باسماء النشيخ لا مو من علماء المسلمين انا ابين لك ماذا بقول تعرف هل هم من المسلمين ام لا هذا الطوسي يقول ان القران هذا للعام اما الخاصه فلا يصلح لهم هذا القران وانما جاء بمحمد لاجل العامه وقال ان الصلوات رياضه ويقول ما هناك بعث ابدا كل هذا من مات خلاص ما نبعث ولا اي شيء هذا مذهب فهل هذا مسلم ولهذا ابن القيم سماه نصير الشرك الفارابي مثله في مساله البعث ومساله القرب قدم العالم وكذلك ابن سينا ايضا حتى في قصيده الارض هبطت اليك من المكان الارفعي الى اخره ثم ايضا لها في كتاب الاشارات كلهم ملاحده كلهم ما والذي يقول انهم من علماء المسلمين ما ادري عن مذهبهم فالانسان اذا عرف مذهب القوم وعرف ماذا يدعون اليه وما اشتملت عليه كتبهم هو بنفسه يحكم عليه في مدارس بس مدرسه ابن سينا هذا خطا غلط من القائمين بالمعارف هذا غلط ياسر الاسعد اول سؤال عندك انا في ناس في اللحى ياخذون منه بعد اليوم شيء بسيط من حروب من حجر ومنه هل هو جايز ام لا لا عشان تركها على كل حال لكن عاد اذا كان في لا ينبغي ان ما يتعرضها لا لولا الاولى تركها على كل حال إنما الذي يعاني بن عمر أنه كان يأخذ ما جاد على القبضة إذا حج أو اعتمر الذي يحرم حلقها هذا هو الذي يحرم يسوى الضغم أنه في مرافقين مرافقين من مدفع مشكور أحد قال أنه يجوز لكم الجنة فلوكنا على ربه الغسر وفلوكنا على ربه واحد قال لا ما دام أنتم متحققين في تدسون هذا الشكور مدة معينة لا تتم على كل حال لا كنتم متيقنين انكم بتبطون في هذا المكان لا قد يكون بعد اكثر من هذا فالاكرام متعين انما الذي يقصر اللي ما يدري متى يمشي ينتظر بكره بعد بكره ينتظر الاوامر على طول يعني الحجم يقشر ينتظر متى يمشي هذا نعم يقصر ولو طال اما الانسان الذي يعرف انه يبي يبقى 14 15 13 شهرين يعني متحقق انه مو امبارح من هالمكان هذا يدري اما الذي ما يتم يقصر هو اللي ما يدري متى يجي الامر يا قد يجي الليل يجي بكره يجي بعد بكره يعني على اهبة الاستعداد للسفر انما ينتظر الاوامر هذا نعم في حكم المسافر يقصر ويكسر اما اذا كان يعرف أن بيدي يبقى لا هناك عدو ولا هناك شيء جاسم في هذا المكان كالمرابط أو يعني ما هو يعني رسمي وله يعرف مو ماشي مو ماشي هذا لا يبي ينقل في الغام مدة طويلة غير زميل نعم لا تحية المشي إذا دخلت في غير وقت النهي نعم صل سواء كان يكسر أو ما يكسر الجهل مقبول من المستقبل نعم والعلماء اذا سلف الفقراء ان يكونوا هذا مسألة الإنسان إذا نذر قال لله علي أن أذبح شاة مثلا وأذبحها أو مثلا قال إن شاء الله لبي فعند الجمهور العلماء ما يأكل ما يأكل من شيء نبت بل يخزى كلها لكن في قول الموفق أنه يأكل منها ذلك اليوم ولا يدخل شيء لأن العرف جاهلي والعادة جاهلي فأنا ما عندي معنى أنه يأكل منها إلا أنه ما يدخل لها شيء في الثلاجة أكل منها في يوم ما بمعنى لأن العرف جاري بهذا وهو على نية النبي أكله. يقول إن الله شواد للبركة ما علق. من يقول والله إن شاء الله لغيرك. إن شاء قصدي إن شاء الله مو للتعليق للتحقيق فلا يجوز. لأن لفظة إن شاء الله ما قصدها للتعليق يعني من أظهر إلا إن قدر الله وما قدر الله لا هم يريدون بها تحقيق الواقع الذي يريده والله إن شاء الله أني ما أجرك مثلا فقصده تحقيق عدم الزيارة ما لم يقصد بقول إن شاء الله التعليق نعم قصد التعليق التعليق في آخر لكن ما أعتقد أن يريدون به التعليق لأن مشيئة الله في الزيارة ما يعلم عنها إلا بعد وقوعها نعم إن شاء الله يجوز إيش؟ نعم يتر كذلك يتر نعم إلى عشرة يتر إلى عشرة لكن عادي الحنابلة يقولون إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فهذا يتم وإذا كانت أربعة أيام فأقل يكسر هذا عند الحنابلة وهذا الشافعي يقول لا مرتبين بقصة تبوك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما وفي رواية 18 يقصر الصلاة فقالوا إذا كان مثل 20 يوم يقصر الصلاة فلا مانع بدليل قصة تبوك حينما غزا النبي صلى الله عليه وسلم تبوك فالحمد لله يجيبون عن هذا يقول الرسول ما نوى الإقامة لأنه حاصر تبوك وعزم على الرحيل فما في لكن الاحتياط مما كلف مما كان للعبادة أولى نعم الطلاق المعلق طلق زوجته الطلاق إن دخلت دار فلان فأنت صالح هذا يعني ادخلت لكن إذا أراد أن يرجع عن كلامه هل له ذلك؟ لا فيبقى معلق إذا دخلت تطلق عند الجمهور هنا وعند الشافعي الدين لا كفارة يمين لأنه لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد منعها من الدخول زوجته عندها غالية لكن قصده يريد أن يمنعها من دخولها هذه الدار فإذا دخلت عليك فاركين هذا رأي الشيخ من القيم أما الجمهور يقولوا يقع لكن ما دام أنها ما دخلت معنا شيء يقدر تدخل يعني يسمح لها تدخل إذا دخلت يكفر كفاركين ولا يقع أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. تقدم لنا معنى الآيتين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وبينا هناك وجه دلالة الآية على أن النذر عبادة وأن النذر لغير الله شرك كما عقد المصنف هذا الباب بقول باب من الشرك النذر لغير الله يعني من الشرك الأكبر ثم أورد الآية يوفون بالنذر